ايش معنى عريه؟ ما هي عارية، لا، عرية، عريانة، لأن العارية من الاستعارة السعير، لكن عرية عريانة. عريانة عن ايش؟ عن حكم المزابنة. عرت عن حكم المزابنة بمقتضى الرخصة، فخرجت عن حدود المزابنة. ليش خرجت؟ قال لخصوص هؤلاء الناس ليتمكنوا من مشاركة أصحاب البساتين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كثير. نعم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذرية كما كان لإخوانك المرسلين، فلأي شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم، وإن طلبوا منك آية اقترحوها فليس لك من الأمر شيء، وما كان لرسولنا أن يأتي بآية إلا بإذن الله، والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدره وقضى. يقودون الأتباع إلى سوء الحال والمعاني والأعمال، وأحلوا قومهم دار الله، كما قال الله تعالى في فرعون يقدم قومه إلى قوله فأوردهم النار. المستكبرون يقدمون أتباعهم إلى النار، وأحلوا قومهم دار البوار، ودار البوار هي جهنم كما وضح الله، جهنم يصلونها وبئس المصير. هذه دار البوار، دار الهلاك، دار الشقاء. أعوذ بالله من النار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم. هؤلاء الكفرة أشركوا بالله وجعلوا له نظراء في العبادة، فظنوا وأظنوا، ظنوا عن هدى الله وأظنوا غيره. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. إيش الآية؟ ليضلوا عن سبيله فتمتعوا. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقل لعبادي، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة بعدما ذكر الله حال الأشقياء، أمر الله نبيه أن يتوجه إلى عباد الله المؤمنين ليوصيهم بالأعمال الصالحة التي رأسها بعد التوحيد والصلوات والصلوات. كل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هذا يتضمن الأمر بالصلاة والزكاة، وهما من أركان الإسلام ومبانيه العظام. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف، يوم القيامة ليس فيه